الإجارة على إجارته، مثل أن يذهب شخص إلى آخر استأجر بيتا من إنسان السنة بـ1000 ريال وقال له أنا عندي لك بيت أحسن منه 800 ريال، هذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيع. ومثل ذلك أيضا السوم على سومه، وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه مسلم، يسوم على سومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخر وركن إليه صاحب السلعة ولم يبق إلا العقد، مثل أن يقول بعها علي بـ1000 فيركن إليه البائع ولكن لم يتم العقد، يعني يجزم لم يبيع عليه، فيأتي إنسان آخر ويقول أنا أعطيك بها 1100، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم على سوم أخيه. ومثل ذلك أيضا في النكاح، إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد أن يخطب على خطبته، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه، وكل هذا احتراما لحقوق المسلمين بعضهم على بعض، فلا يحل الإنسان أن يعتدي على حق إخوانه لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.